وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانزلنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا نور الفهم. سهل أخلاقنا بالحلم واغفر اللهم لنا ووالدينا وشيخنا وأصحاب الحقوق علينا وفي المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نحن في آخر فقرة تكلمنا فيها، وهي أنه هل يمكن أن يقبل الاجتهاد بين يدي رسول الله صلى الله على سيدنا محمد من الصحابة الأكارم. ووصلنا إلى صحة ذلك، وأنه يمكن أن يقبل الاجتهاد من الصحابة، بل إن الرسول صلى الله على سيدنا محمد قد أمر الصحابة بالاجتهاد فيما بين يديه، وعليه أن اجتهاد الصحابة اجتهاد صحيح مقبول، ولا أدل على الإمكان من الوقوع، فقد وقع اجتهاد الصحابة. والتفصيل بين أو التفريق بين الحاضر والغائب هنا الذي ساقه، لأن من كان اجتهاده في حضرة رسول الله صلى الله عليه محمد فإن ذلك يعود إلى السنة التحريرية، ومن كان اجتهاده في غيبة رسول الله صلى الله عليه محمد فإن علمه فقرره عاد إلى السنة التحريرية، لم يبلغه فهو قول صحابي يمكن أن يكون عرضة لما يدخل في إطار اجتهادات الصحابة. وفي إطار اجتهادات الصحابة هذه مسألة مرت معنا في الماضي، أن اجتهاد الصحابي إما أن يكون مما لا يقال بالاجتهاد فله حكم الرفع، وإما أن يكون مما يقال بالاجتهاد وعندها فأمره كبقية الاجتهادات. ننتقل إلى فكرة خلو العصر من المجتهدين. خلو العصر من المجتهدين، هل يمكن أن يخلو العصر من المجتهدين أم أن الزمان لا يخلو من قائم لله بحجة؟ والذي عليه أغلب العلماء أن العصر لا يخلو من المجتهدين. أين الحضور؟ كأنه بردانين حضور استمعت في تقديم الساعة سافرين يلا على الله. على كل حال نحن من وقت الدرس، فلو كان هناك شخص واحد ايش قلت ميت حكا ايش مسمد ايش. طيب، فكرة خلو العصر عن المجتهدين، او هل يمكن أن لا يوجد مجتهد في عصر من العصور؟ ذهب البعض وهو الإمام السيوطي إلى أنه عقلا لا يمكن خلو العصر من المجتهدين، ليس شرعا فقط بل عقلا لا يمكن خلو العصر من المجتهدين. يبدو هي حرقت له قلبه زيادة، يعني الله يرحمه الإمام السيوطي، أن لا يكون هناك مجتهدون في الوجود. نعم، لذلك كتابه حتى الذي اختاره ونحن تكلمنا عنه أكثر من مرة، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن من اجتهاد في كل عصر فرض. يبدو هذا الأمر يعني له تأثير كبير. يقول أنه لا يمكن أن يخلو العصر من المجتهد لا عقلا ولا شرعا، أما شرعا فلا يجوز تعطيل الشرع، وأما عقلا فطالما هناك أناس يحيون في الوجود فلا بد من أن يوجد حكم فيهم، وإذا لم يوجد حكم فيهم فمعنى هذا نقبل وجودهم على الخطأ، وبالتالي كأننا قررنا اجتماع الأمة على الباطل، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. فإذا لابد من أن يوجد الاجتهاد عقلا ضربة لازم، لابد أن يوجد الاجتهاد عقلا وجوبا، يجب الاجتهاد وجوبا. وهذا أمر مستغرب يعني حقيقة، واحد الإمام السيوطي يقول مثل هذا الكلام، لأن الحكم الواجب عقلا ينبغي أن لا يتخلف أبدا، لا يتخلف أبدا. وهذا ينافي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح المشهود، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء. فإذا لابد أن يأتي وقت ينزع العلم، يقبض العلم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لن تزال طائفة من أمتي، أو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خلفه حتى يأتي. فإذا سوف يأتي يوما ما أمر الله، فتيرتفع الاجتهاد. فكيف نقول عقلا والله لا يمكن أن يرتفع الاجتهاد؟ أما شرعا فنقول إن هذا أمر بعيد، هذا أمر بعيد، والأمة ما تزال بخير. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الاجتهاد شرعا لا بد منه، حتى لا تجتمع الأمة على ضلالة، حتى لا تجتمع الأمة على ضلالة. ولا بد من تبيين حكم الله عز وجل، فمن يبين حكم الله لا بد من وجود مجتهدين يبين حكم الله عز وجل في الوقائع المختلفة. نعم، نستعرض الآراء، نستعرض الآراء. ذهب بعض من المجتهدين ومن المذاهب إلى أنه لا يمكن خلو العصر من المجتهدين، لا يمكن خلو العصر من المجتهدين، مستدلين بنفس الأدلة التي سقت قبل قليل. وإن عبرت على رأي السيوطي، السيوطي كأن الشيخ ما أخرج له رأيا، ولكن ساق كلامه سوقا. انتبهوا إليه هنا في الصحيفة 43، فجاء بكلام السيوطي في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض، فقال: والباب الثاني في أنه لا يجوز عقلا وشرعا إخلاء العصر للمجتهد. رأيتم؟ بعدين قال: إلا أنني لم أجد العلماء المتفقين على هذا الرأي، وإنما اختلفوا فيه، وإنما اختلفوا فيه. هذا كلام دكتور وهبي، شيخنا الشيخ وهبي. بعدين فقال: يا جماعة، يعني هنا ابتدأ بالآراء، وكأنه هذا الرأي الثاني، أنه هذا الرأي الثاني. فذهب جماعة إسرائيلي أستاذ، ونحن تكلمنا تذكروا عن ألقاب الأصوليين في الكتب الأصوليين، فالأستاذ إذا أطلق هو من؟ أبو إسحاق السرايني، أستاذ الأصوليين، هيك لقبه، أستاذ الأصوليين أبو إسحاق السرايني. وإمام الأصوليين من هو؟ الإمام الرازي. إذا أطلق الإمام في كتب الأصوليين فهو الرازي، نعم. وإذا أطلق القاضي فهو الباقلاني، ما بدنا نتعصب، لو كان مالكية المذهب هو أبو بكر الباقلاني، لأن البعض يقول لا هو القاضي بيضاوي، لا يذكروا مقيدا، يذكروا مقيدا، يعني أو القاضي الحسين المروزي يذكروا مقيدا الشافعي، فهذا من أهل الترجيح، قاضي الحسين المروزي الشافعي، يعني. فإذا أبو إسحاق السرعيني والزبيدي يقولان، أو مع الحلابلة يقولون، لأنه لا يمكن خلو العصر من المجتهد، لا يمكن خلو العصر من المجتهد، مستدلين بظواهر النصوص التي ذكرت قبل قليل، وبما يمكن أن يشير إليه العقل بأنه لا بد من وجود حكم لله عز وجل. كما ذكرت، عامة العلماء يقررون لأنه يمكن خلو العصر من المجتهدين. لكن هنا نختلف في شيء آخر، إذا كان يمكن خلو العصر من المجتهدين، فهل خلى العصر من المجتهدين من لدن عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم؟ لا يمكن أن نقرر بأن العصر أو بأن المسلمين أو أمة المسلمين جاء عليها زمان خلى فيها أو خلت فيها بلادهم من قائمين لله بحجة، لابد أن يوجد من يقوم لله بالتشريع والاجتهاد. وما وجد في عصر من العصور كما ذكرت لكم، لو أردنا أن نستعرض وجوه الاجتهاد واجتهادات المجتهدين في العصور المختلفة، لأمكن أن نقول أن كل عصر من العصور بل كل مجتهد من المجتهدين كان له اجتهادات، بل كل عالم من العلماء كان له اجتهادات كثيرة في كل المجال. ولكن هذا لا نستطيع أن نجريه، هذا لكم يعني حلقات البحث يمكن أن توجه. أخذت حلقات بحث الاجتهاد، أعطيكم موضوعات أصولية صحيح؟ ماشي الحال يلا، بس هو يعني كان يمكن، بس هذا بده مرحلة أخرى. يعني أول شيء موضوعات أصولية، يلي الموضوعات الأصولية أن يعطى استقصاء للاجتهادات في كتب الفقهاء، استقصاء للاجتهادات في كتب الفقهاء، يعني كل واحد نعطيه مجلد يقرأه. لا هلا أحسن، الماجستير شغلة أكبر أكثر تطورا من هذا، ينبغي هلا كل واحد نعطيه مجلدا من كتاب يقرأه يستفيد منه، ثم يستخرج منه الاجتهادات التي مرت معه في مجتهد ما في مؤلف ما هكذا. يلا لو كان يعني لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، كان يمكن أن نتدخل، لا مش الحال. يلا إن شاء الله نتذكر هذا في العام القادم. نعم، فإذا قضية وجود الاجتهادات أمر موجود لا يمكن إنكاره، ولا أدل على الإمكان من الوقوع. ألا أنتم وأنتم تقرؤون تحضرون حلقات البحث، ألا ترون يمر معكم حتى من يعني ما لا يظن بأنه مجتهد يأتي فيذكر قبله في المسألة؟ إذا وجود الاجتهاد أمر شيء لا يمكن إنكاره. لذلك الشيخ هون وهو يناقش يعني يقول هذا غلو، هذا يعني بعد عن الواقع، بل إن وسائل الاجتهاد كانت متوفرة لهم، ويعني هذا الأمر غير واقعي وغير منطقي. كان الشيخ بالغ قليلا يعني، وقصره على الأئمة السابقين هذا غلو، قصر تقليد. نعم، أنا كما أشرت قبل قليل يعني ينبغي أن نقول عندما قالوا بإغلاق باب الاجتهاد وأنه يجوز خلو العصر من المجتهدين، ينبغي أن نجد تسويغا لهم. أما أنهم أغلقوا ذلك دون من لم يكن أهلا للاجتهاد، وإما أنه لم يعد الاجتهاد المطلق ممكنا، وربما قصدوا الاجتهاد المطلق. فإذا كان يمكن وجود مسوغ لقولتهم تلك، فينبغي القول بها، ينبغي القول بها، لا أن نقول والله جمدوا واقتصروا على التقليد وأسباب الاجتهاد متوفرة لنا اليوم أكثر مما كانت متوفرة لهم. أنا يعني يسمح لي شيخنا، أنا أقول لا، أسباب الاجتهاد كانت متوفرة لهم أكثر مما هي متوفرة لنا. نعم لو سمحتم يعني وسمح لنا شيخنا بهذا. ليش؟ لأن الواقع الذي نعيشه اليوم يختلف عن الواقع الذي كانوا يعيشونه. اليوم نحن مليئون بالأمور التي تشغل أفكارنا وتشغل أنفسنا وتشغل يعني طبيعتنا حتى، لأنه اليوم نحن اليوم أنتم في الصباح استيقظتم جئتم للجامعة صحيح؟ كم شيئا مر بكم اليوم؟ أنتم لم تفعلوا شيئا في الصباح إلى الآن صحيح؟ لكن لو استعرضتم كم مر بكم من الأشياء، بيطلعوا لهم مجلد صغير ولا ما بيطلعوا؟ إذا بكم تعملون هيك تصوير بيطلعوا ولا ما بيطلعوا؟ لا. أما هم مساكين يطلع شوف هالحارة الزقاقي كيف أملس الحيط لبن حافظه ما حيتغير، بروح على المسجد كمان نفس الأشياء لن تتغير، ويرجع إذا ذهب وراح كمان إذا ما كان جالسا في المسجد ذاته. ويعني كمان اختلف الناس، يعني حتى أهل العلم اختلفوا. كان أهل العلم أكثرهم لا يشتغلون بالدنيا الحقيقة كمان، ولا يقبلون حتى أن يحط بالدنيا. هذا ليس تعريضا ولا أول واحد وكنت أعرض بنفسي، ولا يقبلون حتى أن يشتغلوا يعني بتحصيل الدنيا خلال العلم ولا بتحصيل الدنيا. طبعا هذه وجهة نظر، الآن أنا لا أقبلها، أنا لا أقبلها. ينبغي لأهل العلم لطالب العلم أن يكون مستغنيا عن الناس لا يحتاجهم، نعم، وأن يكون مستغنيا حتى عن التكسب بالعلم، حتى التكسب بالعلم. انتبهوا هذا أنصحكم به جميعا، نعم، يكون مغتنيا حتى عن التكسب خلال العلم. لكن عصرهم يختلف عن عصرنا اليوم. كان الناس مقبلين على دينهم، مقبلين على تشريعهم، مقبلين على ربهم. الناس اليوم بعض الناس بده انتقاد وشغله يبحث فيها ليتطاول، صحيح؟ إسحاق الشيرازي، لا أدري حكيت لكم ولا لم أحكي لكم هذا، حكيت لكم شيئا. إسحاق الشيرازي كان أبو إسحاق الشيرازي له ثوب ثقيل ليس له غيره، ليس له غيره. من كان أبو إسحاق الشيرازي؟ تعرفون، تعرفون من كان أبو إسحاق الشيرازي؟ كان رئيس الجامعة المستنصرية، رئيس جامعة في الدنيا، وما كان له غير هذا الثوب. فكان إذا اتسخ ثوبه أو كان له يوم في الأسبوع يجلس في داره لا يخرج منه، ولم يكن متزوجا حتى، لا يخرج من داره لأجل أن يغسل ثوبه، مثل اليوم، مثل حكايتكم، ربنا وكيف على حالنا، لأجل أن يغسل ثوبه، فليس عنده ثوب آخر ليخرج به. نعم. وكان مما يقال لكن مما يعني اشتهر، كان الشيرازي يأكل في صبيحة مرق المخلل مع قليل من الخبز. فمما قصة أنه أعطى تلميذه دانقا ليأتي له بمرق المخلل، مرق مخلل، قال اذهب إلى البائع وأحضر لي مرق المخلل. فذهب ليحضر له مرق المخلل، فنظر في المرق فوجده كثيرا، فنهر الشيرازي في الميزة وقال له: ماذا قلت للبائع؟ لعلك قلت له للشيخ؟ قال: نعم. فقال له: اذهب إليه فأرجع إليه ما زاده من هذا الماء، وقل له إن الشيخ لا يبيع دينه بمرق قليل من المخلل. لذلك يعني أقول لا، ظروفهم تختلف عن ظروفنا، تختلف عن ظروفنا، عيشهم يختلف عن عيشنا. فكانوا هم لا يوجد لهم الأشغال والشواغل التي تجعلهم يعني تمتلئ دواسرهم بأشياء كثيرة ربما أذهلتهم عن الاجتهاد، أذهلتهم عن الاجتهاد. أما نحن اليوم، لا أقول نحن لسنا يعني كورعيهم، لا، إن شاء الله نكون مثلهم على أقل تقدير، ولكن ما نصل إلى ما هم عليه، ما هم عليه في بالنسبة لبيئتهم، بالنسبة لظرفهم، بالنسبة لواقعهم، أمور كثيرة، أمور كثيرة. فنحن على الأقل اليوم واحد منا، أنا إلى اليوم في الصباح جاءني كم هاتف، هاتف إزعاج وهاتف سؤال وهاتف سري، يعني ثلاثة هواتف. فيعني أنا أتقلب بين هذا وذاك، وطبعا الأولاد والأهل وحضر وقرأت يعني عشرات الأشياء، وأنت نفس الشيء، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. فإذا الأشغال التي تأتينا، هذا الذي أنا أركز عليه، الأشغال التي تشغل ذواكرنا وتشغل أنفسنا وقلوبنا تختلف كثيرا عن حياة واقع الذين كانوا قبلنا من الأقدمين. نعم. لذلك يعني أن نقول والله تيسرت لنا الأسباب أكثر منهم، لا، يعني أنا ما أظن هذا دقيقا، بل هم كانوا أفضل منا بالنسبة للأسباب، بالنسبة ربما الآن الأسباب موجودة عندنا، موجودة متوفرة، لكن هل نستطيع نحن أن نحصلها؟ ما أظن كذلك، ما أظن الأمر كذلك. ويدلل الشيخ أن لن تفلو، بقول سيدنا علي: الأرض من قائم لله بحجة. نعم، رغم هذا الكلام الذي قلته، أنا قلت قبل محاضرات ثلاث، قلت الاجتهاد موجود ولا يمكن إنكار الاجتهاد، والمجتهدون موجودون، لكن قلت ايش مجتهد مسألة، مجتهد مسألة، لا يوجد اكثر من مجتهد مسألة. وسوف يأتي معنا في درجات المجتهدين يعني ايش يعني مجتهد مسألة، هل يعني ان المجتهد الجزئي انه لا يستطيع ان يجتهد في بقية المسائل؟ لا يستطيع، يستطيع نعم، بس ما تظن هذا تنطعا كمان، يستطيع المجتهد الجزئي يستطيع ان يجتهد في كل المسائل، لكن ينبغي ان يتفرغ لها، ينبغي ان يتناولها من مظانها، فان تناولها من مظانها وتفرغ لها يستطيع ان يصل الى الاجتهاد فيها، يستطيع ان يصل الى الاجتهاد فيها، فهذا امر موجود. لكن هل هذا يعني انه يجتهد في كل المسائل؟ ما احد يستطيع هذا، كما سوف نرى الأقدمون قرروا هذا، والمعاصرون والمتوسط ما بين ذلك قرروا أنه لا يمكن لمجتهد أن يصبح لأجل أن يكون مجتهدا مطلقا أو لأجل أن يكون مجتهدا صرفا أن يجتهد في كل المسائل، ربما يمضي عمره ولا يستطيع أن يبلغ هذا الأمر، وإلا أيضا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة. هل يعني أنه لأجل أن يكون مجتهدا ينبغي أن يجتهد في كل مسألة؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ لا حاجة لهذا. فسيدنا علي يقول لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عدا الأعظمون عند الله قدرا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وحكينا عن ضمير شوي، يعني هذا يقصد به العلم الذي يكون عند العلماء من معرفة أصول التشريع ومن معرفة ما مراد الله عز وجل في التشريع. وهذا فعلا كما هو قال هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون، وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد. يعني إذا نحن كما نحن، وفي آخر الدهر آخر الزمان عندما تكسر الفتن وتأتي الريح تقبض أرواح المؤمنين، عندها تذهب الشرائع، تذهب الشرائع، وعندها لا يبقى من يقول الله، لا يقول الله، فإذا لم يعد موجودا من يقول الله في حاجة للاجتهاد حينها، ما إذا كان ما في من يقول الله، فإذا من باب أولى أنه لا يوجد مجتهد البتة. إن شاء الله نحن بعيدون عن ذلك العصر كل البعد. بعد ذلك الشيخ يسوق لنا كلام الزركشي، هكذا البعض يضبطه الزركشي أو الزركشي كما هو مشهور على ألسنتنا، في كتاب البحر، له كتاب اسمه البحر المحيط، البحر المحيط في علم أصول الفقه، لا أدري طلعتهم عليه ولا ليس بعد، وهو من أوسع الكتب، من أوسع الكتب. وهذا الكتاب كان لي هيك جولة معه، رحلة من العمر، رحلة من العمر في مرحلة الماجستير اختيار الرسالة. من منكم إن شاء الله رب يبلغه، إن شاء الله تبلغون جميعا، وما ذلك على الله بعزيز. أذكر يعني والدي حفظه الله تعالى، فالمهم بحثنا عن هذا الكتاب البحر المحيط، ولما يطبع بعد لم يكن مطبوعا، هذا سنة هذا الكلام سنة 88، فعثرت عليه، موجود هو في المكتبة الظاهرية، يوجد منه نسختان جيدتان، وقمت بتصويرهما، نعم في هناك نسختان جيدتان، وقمت بتصويرهما وكتبت بخط يدي ما يقرب من نصف المجلد الأول، كتبته كاملا، ثم بعد أن أتممت كتابته خرج الكتاب في وزارة الأوقاف في الكويت، نعم تقريبا يمكن طبع سنة 89 في وزارة الأوقاف في الكويت، ولله الأمر من قبل ومن بعد، فتوقفت عن إتمامه، لله الأمر من قبل ومن بعد. المهم نحن استمتعنا بكتابة نصف مجلد، أيوة هذا أمر جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سفرة يوم 10 شهر مسافر إن شاء الله، لكن مسافر لمدة 4 أيام فقط. أما المسافر مطلقا يعني لا سمح الله لا أدري، ومن بعض يتمنى لنا ذلك، يرجو لنا هذا. ليس أنتم، الله بارك فيكم، يعني أنتم لا، ليس أنتم لا. أما المسافر مطلقا لا، لن نفعل هذا، لن نفعل هذا إن شاء الله. إن شاء الله نحن في هذه البلاد ولن نتزحزح. والدي حفظه الله تعالى يعني سافر، يعني أول شيء تقاعد الوالد، خرج إلى سن التقاعد، أسأل الله أن يطيل في عمره. لذلك الوالد يعني وهنا بعد أن تقاعد يعني ماذا يجلس؟ يجلس في البيت ولا يجلس؟ يعني لذلك جاءت فرص، يعني ليس فرص بمعنى فرص مادية لا، يعني جاءت أمور، يعني أحيانا في أمور يمكن أن يرجع الشخص أن يعني يدرس في الخارج. يعني أنتم إيش تظنون الوالد في سفره هذا إلى قطر؟ سافر الوالد 6 سنوات إلى قطر، والآن الوالد في الأردن. تقريبا يعني حقق وألف في كل سنتين ما يقارب من 3 كتب. فلو كان هنا موجودا ما أظنه يستطيع في السنة الواحدة أن ينجز كتابا واحدا. نعم، هذا إيش تظنون أنتم؟ والله لا ندرك وقتا لأجل أن نأكل، يعني حتى تتصوروا وقتا لأجل أن نأكل. أنا اليوم أفطرت في خلال دقيقتين بس، دقيقتين فقط. نعم، وسوف أتغدى 3 دقائق 4 دقائق، ويتعشى كمان هكذا 3 4 دقائق. إيش تظنون؟ يعني عيشنا الحمد لله رب العالمين، لكن عندنا يعني أشغال لا حصر لها، عندنا أشغال لا حصر لها، نسأل الله العافية من كثرة الأشغال. هناك أناس يشكون من قلة أشغال، أو لا يشكون، يقضون أوقاتهم هكذا سدى. أما نحن والله أنا عندي من الأعمال إلى 5 سنوات قادمة، فإيش تتصورون كيف هذا يأخذ من عقلنا، من تفكيرنا، من شغلنا، من راحتنا؟ يعني نسأل الله العافية. يعني هل هناك كتب تختص بالقواعد الأصولية؟ نعم، القواعد الأصولية مو أنا أعطيكم مدخل فقهي، القواعد الأصولية ينبغي أن تكونوا قد عرفتم على التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. كل علم أصول الفقه هو قواعد أصولية، كل علم أصول الفقه اسمه قواعد أصولية. نعم، فكل كتاب تكلم عن أصول الفقه هو كتاب قواعد أصولية. يعني إيش قواعد أصولية؟ القواعد التي تتكلم عن استنباط الأحكام، استنباط الأحكام هي مناهج استخراج أدلة الأحكام، مناهج استخراج أدلة الأحكام للتوصل إلى الأحكام، للتوصل إلى الأحكام. نسأل الله العافية. نعم، طيب يلا هذول بين قوسين. فالمهم البحر المحيط ماذا يقول؟ قال هذا من العجب، يعني إذا قلتم بخلو العصر من المجتهدين فهذا من أعجب العجب، من أعجب العجب. ليش؟ فسرد لنا الكثير من أسماء المجتهدين. أنتم سمعتوا شيء القفال؟ قفال الشاشي الكبير، هذا من أئمة الشافعية والمجتهدين، التنقيح من المنقحين، منقحين مذهب قفال الشاشي الكبير. البعض يجعله من أصحاب ليس الوجوه، وإنما من يلي أصحاب الوجوه وأصحاب الأقوال، من يلي يعني هو من المرجحين، يا يعني من المرجحين يا يعني من المنقحين في مذهب الشافعية. وفصال الشاشي الكبير مما يحكى عنه أنه يعني كيف نقول اليوم كمبيوتر متحرك، هكذا كان يفتح القفال الشاشي الكبير، كان يحفظ مذهب الشافعية في أقواله وأوجهه وفتاويه، يعني يحفظه عضاري غير. يعني ليس هذا فقط، وكان يحفظ السنة عضاري غير بصحيحها وبحسنها وبضعيفها وبموضوعها. عجيب أن يقرأ يعني سيرة القفال الشاشي الكبير عجوبة، عجوبة من الأعاجيب. يعني أقوال الصحابة والسياد ليس هناك شيء إلا وهو يحفظه عن طريق إيه؟ مجتهد هو ولا ليس مجتهدان؟ هو قال أنا لست مجتهدان، ما هو هكذا قال، قال أنا لست مجتهدان مطلقا. اليوم بس طالب علم تلاقي الأستاذ ماشي أول الطريق يقول أنا مجتهد، هو كان كذلك ومع ذلك كان فائز عن بنفسه الاجتهاد. لكن نحن لما بحثنا عنه في الكتب وجدناه مجتهدا، وجدناه مجتهدا، ولكن هو لم يزعم، لم يشأ أن يقول عن نفسه إنه مجتهد. فهكذا يقول لنا الزركشي، يقول بل كان من هناك مجتهدون، وهؤلاء المجتهدون كانوا يجتهدون وإن أنكروا صورة أو كلاما أو قولا تواضعا، أنكروا ذلك تواضعا، فقالوا لا وجود للاجتهاد، ولكنه حقيقة الاجتهاد موجود، لكنه حقيقة الاجتهاد موجود. قال أيضا إذا كان باعتبار أن الله عز وجل يرفع كمال الفهم في الأمة، فهذا أمر كمان يعني أمر غريب، لابد وأن يكون في كل عصر عدوله وأهله ممن يستطيعون أن يجتهدوا. اليوم في ناس يعني ما في ناس تفهم، يعني حتى اليوم ما في ناس تفهم، والله في ناس تفهم الحمد لله رب العالمين. نعم، لذلك أن نقول والله الاجتهاد ارتفع، لا غير دقيق هذا وغير صحيح، غير دقيق وغير صحيح. يا أخوات إلي كل واحدة منكم يعني ماشي الحال، لا تنسبوا لنا الكمال، بس كل واحدة منكم شايفة يعني إذا تمعنتوا فيها النظر كمان أصبروا، يعني ما تتصرفوا، أصبروا ما تتصرفوا، لا بسيء الظن طبعا، ما تحسن والله نحسن الظن فيكم والله كثيرا إيه، بس لكن نحن كمان إذا تكلمنا ما تحملوا كلامنا على القصد، والله ما نقصوا على أحد منكم. قصونا شيء مرة على حدا؟ قصونا شيء؟ والله المحاضرة الماضية الأسبوع الماضي قصوت على الطالب السنة الثالثة، بقيت يمكن يومين وأنا ألوم نفسي بأني قصوت عليه، يعني أخذ من فكري أكثر مما لو تركته، يعني زعجني هو طول شوية، بس يعني لو تركته انزعج تبعه بروح بعد 10 دقائق بالنسبة لي بنسى أنا، لكن لما أنا أزعجته بقيت يومين أنا منزعج لأني أنا أزعجته، فلما أزعجته كان يعني فإذا ننسى إن شاء الله ننسى مباشرة. فإلي نعم، نحن يعني نتعامل معكم كطلاب، بس يعني العلماء قالوا اقرأوا أحياء علوم الدين أوله يوجد آداب المتعلم والعالم آداب العلم، فقالوا المعلم لا يكون معلما إلا إن كان شفوقا على تلميذه غاية الشفقة، يرعاه كما يرعى نفسه بالأكثر، يرعاه كما يرعى نفسه بالأكثر، لا يكون معلما. لذلك أحيانا والله نحن بنات ما أحد يسمع، بس ننظر إلى التلميذ والله صدقوا أو لا تصدقوا نرعاه، يعني نكون متحرزين حريصين على شعوره، لكن ذات اللحظة نخاف أن يتطاول علينا. فلذلك بين هذا وذاك، بين هذا وذاك نكون عم نتعامل مع الآخرين خاصة معكم. لذلك ما أظن إن شاء الله نحسن الظن فينا، نحن نحرص عليكم حرصا شديدا، ولكن في ذات اللحظة كمان نخاف، يعني نحسب طريق الرجعة. ماشي حال الله يعيننا. قال إذا كان هذا باعتبار تيسير العلم، فالعلم يعني صار الآن متيسرا أكثر، نفس الكلام، لذلك الشيخ الدكتور وحدي أخذ هذا الكلام من هنا، لأنه تيسرت أسباب العلم للمتأخرين أكثر مما تيسرت للمتقدمين. يقول لا، ما تيسرت للمتأخرين أكثر مما تيسرت للمتقدمين، لأنه كلما تطورت الأعطار كلما ازدادت الشواغل، كلما ازدادت الشواغل، وكلما ابتعدنا عن عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عصر الصحابة، في الحقيقة تشوشت النفوس ودخلت الأمور، يعني الأمور الأباطيل، الشبه، الترهات، الضلالات، إنما جاءت بعد عصر الصحابة، إنما جاءت بعد عصر الصحابة. وأنتوا هلأ، أنتوا هلأ مع طلب العلم، كم في أذهانكم من الترهات والأباطيل والأكاذيب كثير. طبعا تردونها أنتم لا تقتنعون بها، تردونها ولذلك تبنونها عقليتكم على إيش؟ على ردها. ولكن هي لا تأخذ حيزاً، تأخذ حيزاً لا شك أنها تأخذ حيزاً. لذلك عندما يضعف إيمان المرء تظهر إلى الخطأ هذه، الله العافية. بينما ثابت الجنان وراسخ القلب لا تطفو على الخطأ هذا. تبهنا كيف؟ إلى ما أرمي إليه أيضا، ما كنا عم نحكي بأصول الفقه، الذي يكون رابط الجأش وراسخ البنيان لا تطفو على الخطأ، بل يطمسها طمسا، يطمسها طمسا. ولا شك أنه أولى ما يكون بذلك هم أهل اجتهاد، هم أهل الاجتهاد. لكن عمليا ألا تأخذ حيزا من تفكيره؟ تأخذ حيزا من تفكيره. تأخذ ولا لا تأخذ؟ تأخذ. بينما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزهين عن هذا، كانوا ما يزالون، يعني كيف نقول لكم، مثل ما نقول اليوم في المصطلح الدارج نقول هول الطبنة، هول الطبنة. نقول الآن ليس هول الطبنة، وإنما يعني إيش نقول؟ أثر رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، يعني رأوا رسول الله، أليس فيهم رؤية رسول الله؟ ثم جاء التابعون، رأوا من رأى رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، ثم جاء تابعون التابعين النفس الشاكلة، رأوا من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. هذا الذي يفضلوننا به، ونحن لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه، لا عجزا وقصورا، ولكن لأنه الواقع كذلك، لأن الواقع هكذا. نسأل الله العافية والتوفيق. على كل، إذا قررنا كلامه بأن قلنا والله تيسرت الآن الأسباب لنا، إيه صحيح الآن بكفة زر نعرف حديث صحيح من حديث الموضوع، لكن قل لي أو جميعا إلى متى تبقى حافظا لما عرفته؟ إلى متى تبقى حافظا لما عرفته؟ هل يدوم في ذهنك ولا بتبخر يذهب مع الريح؟ لذلك قضية أنه أن الأسباب تيسرت، نعم تيسرت، ولكن هل رسخت؟ هل رسخت الأسباب كما رسخت لديهم؟ أم أن رسوخ الأسباب لديهم ليس كرسوخ الأسباب لدينا؟ أي حقيقة؟ حقيقة ولا لا؟ هذه الحقيقة التي نعيشها. نعم، أسأل الله العافية جميع لنا جميعا. ثم ساق لنا الكثير من أسماء الأعلام الذين هم يعدلون من المجتهدين، تجزؤوا الاجتهاد، تجزؤوا الاجتهاد. هل يتجزأ الاجتهاد أم أن الاجتهاد لا يتجزأ؟ أنا أشرت إلى هذا، أشرت إلى إمكانية تجزؤ الاجتهاد، ولكن تجزؤ الاجتهاد يمكن أن أقول هو الأصل، هو الأصل. ليش هو الأصل؟ ينبغي أن نفرق بين الملكة الاجتهادية وبين المسائل الاجتهادية. الملكة الاجتهادية، هذه الملكة الاجتهادية سوف نتكلم بعد قليل عن درجات المجتهدين، فربما تقوم في شخص ما ملكة اجتهادية مطلقة، وربما هذه الملكة لا تكتمل بشخصين آخر. أما المسائل الاجتهادية فلا يمكن لأحد أن يجتهد في كل المسائل قاصدة، لا يمكن إطلاق. لذلك أن نقول تجزؤ الاجتهاد من حيث الملكة ولا من حيث المسائل؟ ينبغي أن يكون من حيث المسائل، من حيث المسائل ولا من حيث الملكة، لا من حيث الملكة. لكن هنا كأننا ننكر درجات المجتهدين، كأننا ننكر درجات المجتهدين. لا، لا ننكر درجات المجتهدين. انتبهوا إلي في كل الكتاب، الآن سوف أعود إلى الكتاب بتفصيلات. إذا فرقنا بين الملكة وبين المسائل، سواء من أراد أن يجتهد ولو في مسألة واحدة، لابد وأن يكون عنده ملكة الاجتهاد، ملكة يسرت له أو وفقه الله عز وجل، يضع منهجا الاجتهاد مستقلا، منهجا مطلقا مستقلا دون أن يعرج على أحد أو أن يستفيد هذا المنهج من أحد، طبعا إلا من رسول الله ومن سنة رسول الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. نعم، وبين من كان على هدي هؤلاء على يد من وضعوا هذه المناهج، عرفنا؟ فهنا درجات الاجتهاد، هنا درجات الاجتهاد. أما من حيث الملكة أو من حيث المسائل، فالملكة ينبغي أن تكون كاملة، وإلا ليس له أن يجتهد، ليس له أن يجتهد. طبعا هل أعني بذلك أن المجتهد الجزئي يكون محيطا بالملكة الاجتهادية؟ كمان الأمر يحتاج إلى تفصيل، لا ربما لا يكون محيطا، لكن لو أراد أن يحيط لوصل إلى ما يريده في الاجتهاد الذي يتعلق باجتهاده. ربما نقول هناك عموما وخصوصا وجهي، عموما وخصوصا وجهي فيما يتعلق. هل يعني أنه يكون يعني في الملكة أيضا محيطا بكل ما يتعلق بالاجتهاد؟ لا، ربما لا يكون، لكن ربما يكون. فإذا بهذا تتبين لنا درجات المجتهدين، تتبين لنا درجات المجتهدين ودرجات الاجتهاد، تتبين لنا درجات المجتهدين ودرجات الاجتهاد. هنا قال لنا تجزؤ الاجتهاد، أن يتمكن العالم من استنباط الحكم في مسألة من المسائل دون غيرها، أو في باب فقهي دون غيره. تمكن يعني أنه يكون قادر على الاجتهاد في كل مسألة من المسائل، وإلا لا يكون مجتهدا في كل مسألة من المسائل. ولكنه أين تجزؤ الاجتهاد؟ ولكنه لم يجتهد إلا في باب من الأبواب، هو لم يجتهد إلا في باب من الأبواب. يا أختنا، يا أخت خليكي معي، تعالي معي، إيه؟ أنت معي على الخط، بس يلا، إيه إيه، عارف عارف هذا، معي أنت على الخط، وأنا عارف إنك معي على الخط، بس كمان خليكي معي، لا تنشغلي فقط بالكتابة، إيه، وقلنا لكم، يلا، إيه الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فإذا هكذا، فإذا تجزؤ الاجتهاد كيف يكون؟ تجزؤ الاجتهاد كيف يكون؟ إذا هل هو طرق الاجتهاد في كل المسائل، أو أنه لم يطرق الاجتهاد في كل المسائل؟ يجوز لكم أن تنظروا إلي، أنا معلمكم، أستاذ، أنا معلمكم، يجوز أن تنظروا إلي، الله غفر الله لي ولكم، أي أنا أنظر إليكم كمان، لأني معلمكم، والله كنت والله بعمل هيك، ما أطلع، ماني مستعد مشان محاضرة. شوش ديني، ايوه الله يحفظكم جميعا، حقق النية ان شاء الله، حقق النية، بس نطلع لبرا تلاقونا عم نحط راسنا بالارض. ليش؟ لانه ما بيجوز النظر، خلاص. نعم، وبعد ذلك احيانا نحول هيك، الله يكفي لي يدور علي ان شاء الله، بس نحقق النية، اتخافوا حسموا الظن فينا، والله نحقق النية ان شاء الله. اذا كنا نحن لا نستطيع ان نحقق النية، فمن الذي يستطيع؟ طبعا من فوقنا يستطيع من باب اولى. إيه. إن شاء الله تكونون أنتم فوقنا كمان. شوف، نرجو لكم هذا، نرجو لكم هذا، تجزؤ الاجتهاد، تجزؤ، إذا تجزؤ الاجتهاد. نعم، أنا حكيت ممكن، أنا حكيت يمكن الملكة تكون مجزأة، لكن كيف يعني تجزؤ الملكة؟ تجزؤ الملكة ليس تجزؤ، يعني الملكة كأنها بصائر لا يمكن أن تكون لها أجزاء، ولكن هو يعني من حيث الملكة لابد أن تكون الملكة قائمة عند الجميع، ولا ليس لو أن يستوي لا في مسألة واحدة. ولكن هل يعني ذلك قدرته على الاجتهاد في كل المسائل؟ لا، بده يشتغل فيها. هلا واحد عم يدرس مثلا اصول فقه، مثل واحد عم يدرس فقه، مثل واحد عم يدرس، انتم تعلمون هذا. هلا انا لو اجي اليوم بيتعاد بدرس فقه جنايات، والله انا كتبت بحثا يعني متخصصا دقيقا في الجنايات، ولكن انا بحثي نسيانه. هلا لو واحد يسالني عن بحثي نسيانه، هكذا الإنسان طبيعته، لكن إذا تمارس وباشر تختلف ملكته، نفس الشيء. لكن من حيث الملكة كما هي، يعني لو أنا أردت، لو أراد شخص عنده جزئية الاجتهاد أن يباشر الاجتهاد في جزئية أخرى، يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع، هذا الذي أقصده. فإذا بقيت الملكة المطلقة، قلت من حيث وضع المناهج، واحد مجتهد مطلق يضع المنهج، يضع منع. ليش؟ بدليل الآن سوف نسوق، كم سئل الإمام الشافعي عن كثير من المسائل وقال لا أدري، وكل العلماء اتفقوا على أن من فقد كلمة لا أدري فقد جهل. وإمام مالك سئل عن 40 مسألة فقال في 36 بعض يقول في 37 لا أدري. هو مجتهد مطلق ولا غير مجتهد مطلق؟ عرفنا كيف؟ فإذا إيش كيف النظر؟ وضع منهج الاستنباط عام، ثم من حيث المسائل الاجتهادية ربما لم يجتهد في كل المسائل. هل الإمام الشافعي اجتهد في كل المسائل؟ لا. الإمام أبو حنيفة اجتهد في كل المسائل كمان؟ لا. أصحاب المذاهب الأربعة اجتهدوا في كل المسائل خاطبة؟ لا. فإذا كيف نسميه المجتهدين المطلقين؟ من حيث وضعوا منهج الاجتهاد، هم وضعوا منهج الاجتهاد. نعم. أما من حيث المسائل حتى المجتهدين المطلقين لم يجتهدوا في كل المسائل، حتى المجتهدين المطلقين لم يجتهدوا في كل المسائل. طيب هل تتجزأ الملكين؟ يمكن تجزئتها. ليش؟ كيف تجزئتها؟ من خلال فرق أبواب مسائل الاجتهادات هكذا. نعم. يعني أصل الملكة قائمة هكذا. نعم. أصل الملكة قائمة، ولكن تطبيق هذه الملكة ليس على كل أبواب الاجتهادية وإنما في بعض الأبواب الاجتهادية. فإذا يصبح تجزئة الاجتهاد له أكثر من وجه. تجزئة الاجتهاد من حيث وضع منهج الاستنباط، ومن حيث طرق أبواب المسائل الاجتهادية، من حيث طرق الأبواب أبواب المسائل الاجتهادية. هكذا يكون أمر الاجتهاد. نعم. يعني هو يعني هذه شوف أخي، يعني لا، أي مسألة نطرقها مثلا على صلاة الجمعة، قال الحنفية تنعقد باثنين صحيح؟ قال الشافعية تنعقد ب40 أقلها. نأتي بقول ثالث، بدنا نقل. من أين نأتي بقول ثالث؟ لا يمكن أن نأتي بقول ثالث. هنا الملكة الاجتهادية ملكة تتعامل مع النصوص الواردة، تعاملها مع النصوص الواردة هل يختلف من صاحب الاجتهاد المطلق وصاحب الاجتهاد الجزئي؟ لا يختلف. أين وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف في وضع المنهج. المجتهد المطلق يضع له منهج، يقول له أنت تفعل كذا كذا، والله هذه رواية راوي فقيه، هذا رواية راوي غير فقيه، هذا مجتهد هذا غير مجتهد، هذا خالف عمله قوله، هذا اجتهاده لم يكن كما رواه. هذا يعني في أمور تداخلات في المناهج وقواعد الاستنباط. هذه التداخلات عندما يضعها صاحب الاجتهاد المطلق يلزم بها من يأتي بعده، أو يلتزم بها من يأتي على سننه على طريقته، من يأتي بها على سننه أو على طريقته. هل يعني ذلك أن الملكة غير قائمة عنده؟ لا، قائمة، ولكنه لن يستطيع أن يصل إلى شيء آخر. لذلك هنا عندنا في مراتب الاجتهاد نقول مجتهد مطلق منتسب. كيف يعني مجتهد مطلق منتسب؟ له أصوله الخاصة به، له قواعده الخاصة به، لكن توافقت قواعده وأصوله مع إمامه. تمام؟ نجي مجتهد دونه، نقول ليس له قدرة على وضع القواعد العامة وعلى وضع الأصول العامة للاجتهاد. نعم. ولكنه يجتهد في الترجيح بين الأقوال وفي تحريرها وفي توضيحها. نقول عنه مجتهد ولا نقول عنه مجتهد؟ نقول عنه مجتهد. يا ترى الملك الاجتهادي عنده كاملة مثل الذي قبله؟ والواقع كاملة، أنا هنا كاملة، ولكنه لم يتسنى له أن يخرج أن يصل إلى هذه القواعد الأصولية وحده، لم يتسنى له الوصول إليها وحده، وإنما وصل إلى موافقته عليها. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، نسمع أن ندور بين الألفاظ، يعني هو لو واحد يريد أن يجتهد الأمر للوجوب، لا الأمر للندب، لا الأمر للطلب، هي في القاعدة الأصولية. طيب يتناول المسألة من خلال النصوص، بعدين يتوصل والله الأمر للطلب، الأمر للطلب، هل بعد ذلك الله يمكن أن نقول هو صاحب اجتهاد مطلق؟ ما سبق في هذا دل على المسألة وانتهينا من هذه القضية، انتهينا ولا ما انتهينا؟ انتهينا منها. طيب إذن هو وافق من سبقه، وافق رأي نعم، فيمكن أن يقوم له ذلك، ولكنه وإن قام له ذلك لن يصل إلى شيء آخر. ليش؟ أن الواقع هذا تطور تاريخي، أن المجتهدون المطلقون المنتسبون متى وجدوا؟ في مرحلة تاريخية معينة، لذلك هم متعاصرون، هم متعاصرون، كل تلامذة الأئمة الأربعة هم متعاصرون أو متقاربون. ثم من جاء بعده؟ ليش؟ لأنه لا يمكن أن يؤتى بقواعد أخرى، هؤلاء اجتهدوا أمعنوا النظر، هذا عبارة عن دراسة تنقيح تمحيص، اجتهدوا فيما اجتهد فيه أئمتهم ووصلوا إلى أن اجتهادهم كان صحيحا. ليش لا نحن نقول المذاهب الأربعة نقول حجة؟ ليش؟ لما نقول؟ لأن تلامذتهم جاءوا بعدهم عملية التي نقضت غزة بعد قوة أنكاذة، لكن لا لأجل النقض، لكن لأجل إيش؟ تحرير تمحيص. فعادوا أعادوا دراسة كل شيء فوصلوا إلى أن مناهج أمتهم كانت مناهج صحيحة. عرفنا؟ ليش أنا نحن مقرر نقول ليس لأحد أن يخرج مقرر هيك عبثا تعصبا تعثيرا تعقيدا؟ لا لا لأجل هذا، ولكن لأننا نعلم أن هذه المناهج تتبعت ونقحت ومحصت ونقضت وقلبت ونكست، فوضع كل ذلك بعد كل التقليب توصلوا إلى أنه لا يمكن أن نصل إلى غيرها، لذلك نحن نسلم بها كل هذا التسليم، نسلم بها كل هذا التسليم. طبعا ليست كل شيء خاطبة عن كل مسألة أطلاق، لا ليست كل مسألة أطلاق، يعني في بعض المسائل يمكن أن والله أن تكون عرضة للأخذ والرد. أنا أذكر قلت لكم مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، قلت لكم أظن هذا كتب فيها العلماء كثيرا، وجدت فيها كتب وموجود مطبوع حتى منتشر في الأسواق، وابلو غمام في قراءة الفاتحة خلف الإمام، بعد يستعرض مجلد كامل، بعد كل هالاستعراض يقول لك استمت الأدلة فلا نستطيع الترجيح. فبعد كل هالكلام يعني معنى ذلك في اجتهاد ولا ما في اجتهاد؟ في اجتهاد، ولكن لا يمكن أن نصل إلى اجتهاد مطلق ولا حتى إلى منتسب. الآن ليس أمامنا غير مجتهد المسألة، ليس أمامنا غير ذلك، مجتهد المسألة فقط لا غيره. يعني ليش؟ لأنه هكذا الواقع والقسمة العقلية هكذا التي يمكن أن نصل إليه. بعد الكلام الذي قلته نستعرض ما ذكره شيخنا الشيخ ورطة الأحد القادم. عطلة عطلة لا تنفع، ليش عطلة؟ الأحد القادم عطلة، هو الأحد القادم أنا معطل لحالي، والأحد اللي فيه لي أيضا، فهل نستطيع في المدة الباقي إنهاء المفرغات؟ لا تخافوا، إذا أشئت أن أنهيه بعطيك اليوم بحاضرتين، أتخاف إذا شئت أن أنهيه أتخافوا إن شاء الله منهي بزيادة. طيب يلا، وعلى كل حال نحن الآن في آخر أول شهر أربعة، خلاص أي شهر ثلاثة يعني 152 صفيان 100 صحيفة، بدنا خمس محاضرات، خمس محاضرات على المشي تبعنا، على المشي تبعنا محاضرتين ناقصين، يعني لا تخاف إذا حبيت محاضرتين لكم خالصين. هنا في استعراضي ما ذكره، أنا قلت لكم أول محاضرة أنا أعطيتكم المنهاج كله، ما أعطيتكم أول محاضرة خلصنا المنهاج كله، خلاص إذن خلصنا ما في شيء. أسأل الله التوفيق على كل حال. قال هذه المسألة في تجزئ الاجتهاد. قال أكثر العلماء يجوز تجزئة الاجتهاد. ذهب آخرون قالوا لا يجوز. ما أدلة القائلين بتجزئ الاجتهاد وهم الأكثرون؟ قالوا طبيعة البشر أنه لا يمكنها أن تطلع على كل شيء، فلابد من أن يكون الاجتهاد مجزئا، ويمكن للشخص أن يطلع على بعض المسائل، أما أن يطلع على كل المسائل فهو أمر عسير لا يمكن أن يحيط به. نعم. جئنا للآخرين، قال الآخرون لابد أن يكون عالما بكل شيء ولا يمكن أن يكون جاهلا بشيء. لما؟ لأنه ينبغي ربما ما جهله كان متعلقا بالاجتهاد الذي يتعلق بجزئية اجتهاده، فإذا كان يتعلق بجزئية اجتهاده كان اجتهاده عن جهل، فلا يمكن أن يكون مجتهدا إلا إذا كان عارفا بكل المسائل. الجواب سهل بسيط ما فيه له يعني كثير تفكير، يعني أن نقول إذا كان هو قد تجزأ اجتهاده فليكن علمه فيما تجزأ اجتهاده، فليكن علمه فيما تجزأ اجتهاده، فلا يلزم من ذلك فرض محال، ممكن هذا الأمر ليس مستحيلا. قال ذهب البعض بعض الكاتبين المحدثين هيك الشيخ يقول شيخ وهبة بأنه لا بد أن يكون الشخص عالما بكل المسائل. يا أخانا ما بصير أنت تقعد هيك، والله أنا برأيي ما بيجوز هيك، هي شايف هي اجتهاد إلي، ما بيجوز لك رجل على رجل لطالب العلم الشرعي. لا لا الشهادة لا حاشا لا حاشا حاشا لا لا هذا لا أقبله. لا بس بدك تتعاملوا مع العلم بحذر أو بتحرز شديد. ما حكيت لكم هذا أيوة حتى يعني أبدا، يعني أنا عندي غرفة بفضل الله عز وجل، اللهم اغفر لي وتب علي، الله يوسعها لي يا هذا الغرفة قولوا آمين. ماشي الحال، فعندي غرفة كلها كتب، أربع حيطان فيها كتب، يعني ما بقي شيء غير النافذة وست حيطان أكبر، لأن النافذة ما فيها كتب. ف يعني اتحرك كيف بدي اجلس في الغرفه لا ادري، احيانا بدي استريح شويه، يعني ظروف احيانا تقتضي الشخص انه يستريح في الغرفه، والله اجد يعني حرجا شديدا كيف اجلس في هذه الغرفه. اذا بدي اجلس هكذا اقول والله يعني هذه الكتب لها ارواح تنطق اخشى منها، اميل الى الطرف الاخر ارى شيئا اخر، فأحيانا أبقى أتبدل من طرف إلى آخر حتى أخرج من الغرفة لأجل الاستريح. فإذا يعني قضية العلم بده تعامل شديد، بده تعامل شديد، أما أنك تأخذ راحتك لا تأخذ راحتك مع العلم طبعا، يعني لازم تأخذ راحتك معنا، خذ راحتك مو شيء، خذ راحتك بس مع العلم لا. فكيف بدك تأخذ راحتك؟ تأخذ راحتك، لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. إن شاء الله الله عز وجل يجعل راحتكم في العلم، نعم، ويجعلكم من السعداء المعافين إن شاء الله في الدارين. نعم، حسن الظن هذا عادي، هذا وهي وجهة نظر، يعني أنا لو ألزمت فيها أخا لنا بالعكس التزامه كمان هذا زيادة أدب منه، نعم، لأنه هذا يعني ليس ملزما. فأسأل الله لكم التوفيق. فقال أنه هذا يعني لابد منه، كيف الشخص يكون بليغ العبارة يقيس هذا على البلاغة؟ أنا قلت لكم قصته ليس على البلاغ، قصته على الملكة، يعني أنا كأني أرجع هذا الرأي، لكن أنا لم أرجعه من هذا الوجه أن الشخص كيف يكون بليغا إذا لم يكن عارفا بضروب الكلام ومناسباتها. إذا واحد يجي تعرف المثل بيقولوا تأبروها أنتوا عما شو اسمه، تأبروها هي الساكتة، تأبروها هي عم تحكي، تعرفوا هذا المثل؟ إيه في بعض الناس هكذا، إذا نطق ما قال الإمام أبو حنيفة آن لأبي حنيفة أن يمد قدمه أن يمد رجله، فمن دخل ذلك الشخص المهيب عليه سنة العلم، فأبو حنيفة كان يصد قدمه، فلما رآه قبض قدمه فسأله مسألة فعلم من خلال سؤاله أنه لا يعلم شيئا، فهنا تبين له فمد قدمه فيقول فيقال مثلا أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمه. فإذا نحن نقول الملك الاجتهادي يمكن أن تكون موجودة، ولكن هذا الكلام نسبة للبلاغة، نحن جبنا بهذا الكلام، لكن هذا الكلام لأنه هذه الملكة نقيسها على البلاغة، فمن كان يعني لا يكون بليغا في باب فإذا ليس بليغا البتة. في أمر البلاغة لا بد أن يكون، إذا كان بليغا في باب أن يكون بليغا في كل الأبواب. هذا الذي عفوا أسأل الله العافية، يعرف يحكي يتناول الكلام، يأخذ بلبك. والله جلست مرة من المرات إلى شخص بس يعني متخصص في اللغة في الأدب، جلست إليه كنا نجلس وفيه كثيرون من عدة مشارف ومن عدة اختصاصات، والحديث يعطى لأكثر من واحد لكن كان إليه. فلما جلست أكلم الأول كلمه بأسلوب، كلم الثاني كلمه بأسلوب، كلم الثالث كلمه بأسلوب عجيب سبحان الله. إيه لكن هنا تخصص، يعني تخصص في الأدب يجعله ينطق بالألفاظ المناسبة لكل شخص، ينطق بالألفاظ المناسبة لكل شخص. لكن هذا العلماء عابوه، جعلوه تفيهقا وتشقيقا في القول، لم يرتضوا به مطلقا، يعني أن يؤتى بالمتصنع المتكلم في الكلام. لا هنا أنا أقصد شيئا، أتى بكلام متصنع. يعني كيف كلام متصنع؟ كلام يحتاج إلى أمعان الفكر لفهمه، يحتاج إلى شرح مفردات. عرفنا كيف؟ يعني خاطب كل شخص باختصاصه بكلمات غريبة مهجورة في اللغة، هذا ليس من البلاغة، التوحش اسمه، هذا اسمه توحش في علم البلاغة، هو اسمه تشدق لغة، لكن في علم البلاغة اسمه توحش. شو التوحش؟ التوحش من الوحشية، لا توحش في القول أن يؤتى بالكلام الغريب على السامع فلا يفهمه. والبعض إيش يظن؟ هذا التكلف، هذا يظنه بلغة في القول، أو يظن أن السامع يفهمه، السامع مختص يقول هذه الكلمة مختصة فينبغي للسامع أن يفهمه. ليش ما أدرك؟ يعني يمكن أن لا يفهم هذه الكلمة، ممكن أن يؤتى بكلمات. لذلك أنا قلت لكم استغربت كلامه، فلما يعني أمعنت فيه النظر وجلست إليه وجدته يعني هو لا يشعر بأنه يتكلم، لا يشعر بأنه يتكلم، بل يستطيع أن يتكلم بكل هذه الظروف من أنواع الكلام بكل بساطة. لكن الحاضرون لم يصلوا إلى درجته في اللغة لأجل أن يفهموا عليه كل كلامه. لو كان كلامه معروفا في اللغة، لكن معروفا بالنسبة له، ليس معروفا بالنسبة للآخرين. إذا القضية أنه أن يكون هذا، والله أنه إذا كان أمعن في البلاغة فينبغي أن يكون في ضرب من ضروب الكلام، فينبغي أن يكون بليغا في كل شيء، هذا هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فإذا الاجتهاد يعني هكذا ينبغي أن يكون، هكذا ينبغي أن يكون، كما فرقت بين الملكة وبين المسائل الاجتهاد، أو على أقل تقدير يرجع إلى كتب يبحث فيها يفهم إيش المراد، يفهم ايش المراد. هلا لو سألناكم ايش معنى اسكان، اخذ علي سألكم منا عن شمراق، والله الفاظ لا ليست مهجورة ولكن لا نستخدمها. اليوم صباحا كنت اقرأ ايش اقرأ، فتحت رياض الصالحين اقرأ فيه الامام النووي، قال لي عادة يلا اخبركم بها، بس الله تدعو لي بالحفظ والتوفيق حتى ما اتركها بعدين. ايه إني أحب هذه العادة التزمتها منذ حوالي سنة، كل يوم صباحا أقرأ على الأقل 10 أحاديث، على الأقل أقرأ 10 التزم هذا مدعو الله لي. نعم فأقرأ هذه 10، لا 3 دقائق 4 دقائق لا تكلفوني شيئا، فتعلمت لفظين لكم والله نسيتهم هلا شو هن اللفظين، وجدت سبحان الله قلت هذان اللفظان والله لا أعرفهما إن شاء الله أتذكر. نعم شخص يعني يمكن أن يمر معه ألفاظ يجهلها لا يعرفها، ولو كان مطلعا، ولو كان رياض الصالحين أكثرها ربما أنتم مررتم عليه كثيرا، لأنه رياض الصالحين تتكرر أحاديثه، لكن مع ذلك ألا نزداد منه علما، نزداد منه علما. أنا أقرأه، أنا حامله هلا شغلتي كل يوم صباحا أقرأ منه، أقرأ منه قليلا 3 دقائق ليس 10 دقائق، يعني إضافة إلى البرنامج الذي تلتزمونه. يوم البرنامج تبعكم إن شاء الله دوموا عليه، نسأل الله التوفيق. طيب، على كل حال بعد ذلك يقول الإمام الغزالي: على الأقل ينبغي أن يكون العالم على بصيرة فيما يفتي، فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري. منيح، عرفنا؟ أه؟ على الأقل أنه يكون على بصيرة فيما يفتي، ويفتي فيما يدري أنه يدري، ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري، فيتوقف فيما لا يدري ويجتهد فيما يدري. إيه، عرفتون فيما يدري وما لا يدري؟ هكذا يكون الأمر. وبهذا هذا يثبت ما قلته، يثبت ما قلته، لأنه يمكن أن يدري ما يدريه ويدري ما لا يدريه، فيجتهد فيما يدريه ويترك ما لا يدريه، لكنه إن ترك ما لا يدريه فيمكنه أن يتعلم ما لا يدريه ليصبح يدريه. ليصبح يدريه. ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، بس الله التوفيق والعافية والسلامة. ماشي حال. طيب، رجع لنا بمثال الواقع، أن الطبيب ألا يسمى طبيبا ولو لم يداوي مريضا؟ واحدة اسمه طبيب ولا ما اسمه طبيب؟ لأنه في عنده ملكة، لأنه في عنده ملكة. 6 سنوات يدرس فيها، إيش عم ساوي؟ عم ساوي له ملكة، وما عم ساوي له شغلة تانية، عم ساوي له ملكة. عم كذا مراتب المجتهدين. الآن بعد الكلام الذي ذكرته تتضح مراتب المجتهدين، تتضح مراتب المجتهدين. والإمام السيوطي، الشيخ عم يعرج عليه دائما، يقول: شوفوا، الإمام السيوطي يقول المجتهد المطلق فقد من قديم، فقد من قديم، يعني ما ليس له وجود ولا يمكن وجوده. ليش؟ لأنه مهما فعل سوف يكون تقليدا له، سوف يكون تقليدا له. وقلت لكم المسائل، يعني إما هذا وإما هذا وإما ذاك، ماذا يمكن أن نجد شيئا جديدا آخر غيره؟ لا يمكن ذلك البتة. ايه، واخر كلامه ايه صحيح، ولا قلت لكم هو قال انه مجتهد مطلق حتى. ايه نعم، فهو يرده هذا الكلام. ايه، فاذا هو في تقسيمه لدرجات الاجتهاد يدعي، نعم نعم صحيح هذا، لكن انا سهل يعني اسهل انسان يسهل. ما انا قلت لكم اصلا في كتابي هو الرد على من اخلد الى الارض جاي، لان الاجتهاد في كل عصرين. فهو يدعي انه مجتهد مطلق، امام السيوطي هو نفسه يقول هو مجتهد مطلق، والعلماء جمعوا جلسوا له مجلسا وجمعوا له وجلسوا اليه، فسالوه يقال 100 سؤال يقال 10 اسئله، فلم يستطع ان يجيب على واحد منها. نعم، فاعتزل في روضه النقبات، مكان اعتزل فيه، وألف كتبه فيها، وألف كتبه فيها. نعم، السيوطي توفي عن 59 سنة على ما أذكر، لم يكن من المعمرين، 59 سنة عاش فقط. وكتب كل ما كتب، لكن بعد عزلته في روضة النقبات. روضة النقبات، إيش روضة النقبات؟ مكان كما يشرح، ولا لا أدري عنه شيئا، يقولون روضة النقبات مكان يقع كجزيرة في النيل، يعني اعتزل بوسط النيل، بوسط النيل في مكان في سكن الروضة، روضة المقبات. فكتب كتبه جميعا. يعني هو الإمام السيوطي كان وراقا، يعني في بدايته كان يكتب الكتب، كان يكتب الكتب. نعم، وكان يبيعها، يعني كان يتكسب بكتابة الكتب ويبيعها، ولذلك حافظ كثيرا من الكتب، توفرت له مكتبة ضخمة. كمان الظروف أيضا تساعد، توفرت له مكتبة ضخمة، هذه المكتبة إضافة إلى الحافظة العجيبة، كان له حافظة قوية مما شهد له به خصومه، ليس فقط موافقوه، خصومه شهد له بحافظته العجيبة، ولذلك تسنت له ظروف لم تتسنى لغيره. المهم، فهذه الدرجات التي يذكرها ويذكرها غيره. المجتهد المستقل، المجتهد المستقل هو ما بقي مصرا على انه وصل الى درس. ما بدي الا انا اخشى على العالم العلماء ما احب يعني قضيه انه اجتهاد مطلق. انا قلت غير ممكن، لذلك حتى غلب علي في الكلام غير ممكن، لانه الامر للوجوب تركتم مثال، اتركوا الامر النهي، الامر بالشيء نهي عن ضده، الامر بالشيء نهي عن ضده، طيب والنهي عن الشيء امر بجميع اضداده. ماذا يستطيع ان ياتي في هذه المساله؟ تستطيع ان ياتي بشيء؟ ما يستطيع، ما يستطيع. فقضيه الاجتهاد المطلق يعني نقول احترق، هذا العلم احترق. شو يعني احترق؟ احترق يعني ارتفع؟ لا لم يرتفع، ولكن يعني ان اجتهدنا من جديد سوف نصل الى النتيجه بعينها، سوف نصل الى النتيجه عينها وذاتها. فاذا اجتهاد مطلق ما في، عمليا ما في، لا يمكن، لا يمكن ان نصل الى اجتهاد مطلق. كل ما يمكن ان نصل اليه هو اجتهاد في مساله فقط، كل ما يمكن ان نصل اليه. حتى الاجتهاد في المذهب الان كمان غير ممكن. ليش؟ لان العلماء لم يتركوا هذا، حتى اقوال المذهب، حتى فتاوي المذهب، حتى الترجيحات وتوضيحات المذاهب المختلفه عادوا عليها ودرسوها من جديد، وحكموا على كل ذلك. فماذا نفعل؟ يعني ربما حكموا سلبا او ايجابا، فانت لو عدت من جديد سوف تحكم اما سلبا واما ايجابا، لن تصل الى شيء يعني تكون متفردا فيه، لا يمكن. ولذلك حتى انا اقول بعد كل الكلام الذي انا وسعته ملك الاجتهاديه المطلقه وكذا وكذا وكذا، اقول لكم حتى المسائل التي سبقت لا يمكن فيها الاجتهاد، انتهى هذا. فقط بقي المسائل المعاصره، لا اكثر من هذا، المسائل المعاصره فقط. اما ما عدا ذلك خلص انتهى كل ذلك، انتهى كل هذا، انتهى. نعم. ليس فقط لأنه ما في نصوص يجتهدوا فيها من جديد، ولكن حتى بالنسبة للوقائع، حتى بالنسبة للمسائل الجزئية، بالنسبة للأحكام المختلفة، هذا كله انتهى. إيش بقي؟ بقي مسائل المعاصرة فقط. وحتى المسائل المعاصرة يمكن قياسها على المسائل السابقة، ولا يمكننا ولا نقبل فيها الاجتهاد إلا بقياسها على المسائل السابقة. حتى هذا أنا أقوله، انتبهوا أجيب أنا كمان أشدد فيه من طرف آخر. يعني حتى لو جاء الآن مجتهد لنا وعالم كبير، طبعا نحترمه ونحترم كل العلماء، نحترم طلاب العلم من باب أولى، أهل العلم الكبار، مع ذلك نقول ينبغي أن لا تخالف اجتهادات السابقين، وينبغي أن يكون اجتهادك وفق اجتهادات السابقين. ليش؟ ليس تعصبا، ليس تشديدا، ليس إغلاقا، ليس إيصادا، لا، ولكن لأن اجتهادات السابقين روقبت ونقحت ومحصت ووجدت أنها توافق النصوص الشرعية، فينبغي عليكم أن تلتزموا نهجها وأن تكون اجتهاداتكم وفقها، وليس بسنن آخر مهما كان شأن ذلكم الآخر. نعم. المجتهد المطلق غير المستقل، المجتهد المطلق غير المستقل، المجتهد المطلق غير المستقل، مجتهد اجتمعت مناهجه مع منهج إمامه، يعني له أصوله وقواعده الخاصة، له أصوله وقواعده الخاصة، ولكن اتفقت مناهجه وقواعده مع إيش؟ مع منهج إمامه. طبعا شوفوا، كنت أنا أقول لكم، أنا أقول هذا الكلام، ترى أنا منين سمعانه؟ أنا سمعانه مشايخي وأساتذتي، يعني حتى أساتذتي ومشايخي أنا أسمع منهم كلاما أشد من هذا، يعني نحن عم نساوي شوية مرونة. يقولوا ما في حتى مجتهد مسألة، حتى مجتهد مسألة ما في، حتى مجتهد مسألة ما في، لكن عمليا هذا يقولوا إيش أمام العامة، ويقولوا له تواضعا، يقولوا له تواضعا. نجي يعني عمليا لما يحتاج إلى مسألة ما، إلى حكم ما، لا يعني اجتهد، عم نعطي حكمه في المسألة، وربما لا يكون هناك يعني كلام سابق في هذا، فإذا عم يجتهد ولا غير مجتهد؟ عم يجتهد، والله مشايخنا هكذا، يعني ما أذكر شيخا من الشيوخ الكبار قال عن نفسه بأنه مجتهد، ولا مرة أنا سمعت من والدي قال عن نفسه بأنه مجتهد، ولا مرة سمعت من دكتور سعيد أو من دكتور الوهبة أو من الشيخ كريم أو من الشيخ صادق أو مين شيخ أبيل والشيخ هشام، ما سمعت ولا مرة واحدة عنهم أنهم يدعون بأنهم مجتهدوا مسألة ما سمعتهم. بعد سمعتهم أنتم أنا ولا مرة سمعتهم ولا مرة سمعتهم شيء لكن هذا كلام تواضع من قوسين، كلام تواضع. ليش؟ لأنه لما تعرض عليهم المسائل، هلا في مؤتمرات كل يوم الثاني، في مؤتمر كل يوم الثاني في روحة، وكل يوم الثاني في مسألة تبحث ويجتهد فيها، تلقح وتناقش، بصير أخذ ورد خلوه لله، بصير يعني نقاش محتدم حامل لطيف، بتقولوا بعدين هذول حيتشاجروا بغير شكل، إيه، وكلهم متشبعين، كلهم كبار الدكاترة بيقولوا بايكون، يعني أنا ربما من أصغرية، في أصغر مني أحيانا، إيه، بيكونوا مشتد النقاش وإيش، بعدين وصلوا لخلاصات، إيه. يعني ما تعدونا يعني مجتهدين مسائل، طب أنا لا أدعم بأني مجتهد مسألة، هذول أساتذتنا هم مجتهدون مسألة، شاءوا أم أبوا، حقيقة كذلك، حقيقة أنهم مجتهدون مسألة، لكن الله عارفينا يعني اللهم أجرنا من الخطأ، اللهم أجرنا من الخطأ، يعني خطأ وارد، إيش تظنون يعني إنسان إنسان، أنا كم مرة صرت أناقش بأن الإمام السيوطي دعا بأنه مجتهد مطلق، الآن أنا سهل عادي هذا الأمر ممكن أن يقع فيه الشخص، فإذا قضية أن يعني أن لا يتمر أن يتنزه عن هذا عن الذهول، هذا أمر بعيد مهما كان شأن الشخص، لابد وأن يدرج في ذلك. المجتهد المطلق غير المستقل، يسمونه مطلق منتسب، مطلق منتسب، مطلق منتسب. ايش يعني مطلق منتسب؟ قلت لكم يعني هو وضع اصولا مستقله، هو مطلق له اصوله الخاصه به، ولكنها توافقت اصوله مع اصول امام المذهب، مع اصول امام المذهب. من حيث توصله مستقل هو مطلق، لذلك عم نقول مطلق لكنه منتسب، ما هو مطلق، لكن توافقت أصوله وقواعده مع أصول إمامه. هو تعلمها من إمامه ولا وصل إليها وحده؟ وحده وصل إليها وحده، نعم، وليس قلد إمامه فيها، مصير ما له مجتهد أطلاق، نعم، منطقة أنه مجتهد ترجيح إذا هيك أو مجتهد فتوى، نعم. فإذا هو توفر إلى قواعده، ولكن قواعده كانت متفقة مع قواعد إمامه، فلذلك مش إيش نسميه منتسب مطلق، بس مطلق لكنه منتسب. يعني هو يعني كيف أخي شوف كيف يعني هو ملكة الاجتهاد وأهلية الاجتهاد قامت فيه موجودة وأوجد القواعد الأصولية، لكن وهو استنبطها وصل إليها باجتهاده. طبعا نحن نقول إيش ما يوجد قواعد أصولية لأحد، إنما هي من الشرع، لكن هو وصل إلى هذه الطريقة في مناهج الاستنباط ونظرنا فيها أو هو نظر فيها بنفسه فوجدها موافقة لمذهب إمامه. إيه شو نسميه؟ مطلق لكنه منتسب، لأنه لم يبتكر لنفسه قواعد جديدة، لكن القواعد التي ابتكرها هو انسجمت اتفقت مع إيش؟ مع قواعد وأصول إمامه، نسميه مطلق منتسب. وهؤلاء هم تلاميذ الأئمة، تلاميذ الأئمة المباشرين الطبقة الأولى، نعم، هؤلاء هم يعني مجتهدون مطلقون منتسبون. جايب لكم أسماء هون. المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج، نعم، مجتهد المقيد أو مجتهد التخريج هلا شوفوا، هو يقول لكم مقيدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده. يعني هو انتقلنا نزلنا درجة. نعم، فهو اتفق، هو مجتهد، مجتهد، وقامت له أهلية الاجتهاد كاملة بإطلاقها، قامت له أهلية الاجتهاد بإطلاقها، ولكن قيامها بإطلاقها كان وفق منهج إمامه، وفق أدلة إمامه. عرفنا إيش النقطة؟ هي نقطة الفرق الدقيق. وصل إليها، يعني وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، لكن وفق أدلة إمامه، وفق منهج إمامه. عرفنا؟ يعني تلقف الأدلة بإطلاقها، وقامت درجة الاجتهاد المطلق بإطلاقه لديه، لكن وفق منهج إمامه، وفق أدلة إمامه، لا لم يتوصل إليها وحده، ما توصل إليها وحده، ولكن توصل إليها وفق أدلة إمامه، وفق منهج إمامه. ولذلك إيش نسميه؟ مجتهد مقيد، مجتهد مقيد. وهذا المجتهد المقيد نسميه مجتهد تخريج، أو مجتهد ترجيح، مجتهد ترجيح. نعم، هو أنزل طبعا، أنزل الملك تؤخر، يعني المجتهد المطلق المنتسب وحده توصل إلى منهج إمامه، وحده التقى بمنهج إمامه، وحده صار من باب التوافق. لكن منهج إمامه، يعني لو وجد هذا قبل هذا لنسب المذهب إليه. يعني عرفنا كيف؟ يعني المطلق المنتسب لو وجد قبله لنسب المذهب إليه. عرفنا كيف؟ فهكذا، يعني فقط قضية هنا أسبقية في الزمن صار. فهذا المطلق المنتسب هكذا. أما المطلق المقيد لا، ما وصل إلى قواعده وحده من باب التوافق، لا، وصل إلى القواعد وفق منهج إمامه، وفق أدلة إمامه، لكن وصل إليها بإطلاقها، وصل إليها بإطلاقها، وقامت الملكة بإطلاق، قامت الملكة بإطلاقها، لكن وفق منهج إمامه، وفق منهج إمامه. لذلك حتى يتردد، نسميه منهج، نسميه مجتهد مطلق، ولا نسميه مجتهد مقيد؟ نسميه مجتهد مقيد، لكن من حيث قيام الأهلية لديه بإطلاقها قامت لديها، لكن وفق منهجي إمامه. إذا كنت نسميه مقيد، ما نقول عنه مطلق، ما نقول عنه مطلق. عرفنا؟ ما عرفنا؟ شوف، يعني عندنا واحد عرف مناهج الاستنباط وحده، وآخر عرفها وحده، كلاهما عرفا القواعد مناهج الاستنباط وحدهما، لكن هذا أسبق، فقلنا هذا منتسب له لأنه وافقه. الذي يليه عرف ذلك وفق طريقة إمامه، يعني لو ما إمامه قال له هكذا كان لا يعرفها، فلذلك نسميه مقيدا. لكن عرفها ولا لم يعرفها؟ زي قلت لكم قد يسمى مطلقا. ليش؟ لأنه عرفها، ليس لم يعرفها، عرفها، بل عرفها، ولكن عرفها وفق منهج إمامه، وفق أدلة إمامه، وفق قواعد إمامه. لذلك لم نسميه مطلقا، لم نسميه مطلقا. لكن الأهلية قائمة عنده كاملة ولا منقوصة؟ كاملة، لكنها بالنسبة لطرائق معرفتها وأدلة معرفتها وقواعد معرفتها عبر منهج إمامه، ونسميه مجتهد مقيدا، ونسميه مجتهد التخريج. شو يعني مجتهد التخريج؟ أنه شوفوا خرج في بعض المسائل عن إمامه وفق منهجه، وفق منهج إمامه. يعني هناك مسائل لم يجتهد فيها إمامه، أو هناك مسائل وجدت له، وجدت أقوال إمامه فخرج عنها وخرجها على أقوال إمامه. يعني هو لم يخرج عن كافة مذهبه، إنما في مسألة من المسائل خرج قولا فيها وفق مسألة أخرى في نفس المذهب، أو أن مسألة لم ينص على حكمها فخرج بحكمها، اجتهد فيها ووصل إلى حكمها وفق مسائل مشابهة في مذهب إمامه. إيش نسميها؟ مجتهد تخريج، مجتهد التخريج. هو بالنسبة لقضية الإلزام بالمذهب بيجي عنا اللي بيجي مجتهد الفتوى ومجتهد التنقيح. ليش عم نقلط المذاهب هذه لها يعني طبيعة معينة؟ ليش؟ لأنه قد درج فيها عددون، فهؤلاء ورجحوا لنا أنه ينبغي الالتزام أو لأنه لا ينبغي الالتزام، عرفنا كيف؟ ومجتهد التنقيح يأتي لنا أخيرا يقول هذا القول عند مجتهد التخريج مثلا يفتى به، هذا لا يفتى به، تجدون هذا، عرفنا كيف؟ هكذا. فلذلك احنا نقول اصلا حسن بن زياد بالنسبه لمن ذكرت هو من يعني من الطبقه الاولى من المذهب. اما عيسى بن ابان مثلا، عيسى بن ابان هو من مجتهدي التخريج، عرفنا كيف؟ مثلا عيسى بن ابان مجتهدي التخريج. نجي لابن عابدين، اجتهاد عنده ولا ما قاومتها؟ لذلك تفضل، لكن هو وصل الى قواعده وحده، نقول هو مجتهد ترجيح او مجتهد تنقيح. هم يرجحون بان يعني لا، لما تعارض الرافعي والنووي مرجح النووي، مرجح النووي، لذلك يقولون الامام النووي مجتهد ترجيح، مجتهد ترجيح. ترجيح ايش؟ اقوال في الاقوال في المذهب، يخرج عن اقوال المذهب لا يخرج عنها، وانما يقول هذا او ذاك، هكذا. هلا بدنا نصلي، اتركونا من التصنيف الله يخليكم، خلونا في حالنا. مجتهد الترجيح قال لا يبلغ رتبة اصحاب الوجوه، مجتهد اذا يعني يعتبر مجتهدي التخريج كاصحاب الوجوه. اصحاب الوجوه هذا مصطلح عند الشافعية، مصطلح عند الشافعية في الاوجه والاقوال، مجتهدون الأقوال، مجتهدون الأوجه، مجتهدون الأقوال الذين يرجحون في أقوال الشافعي نفسه، مجتهدون الأوجه فيما يناسب الأقوال، مجتهدون الأوجه بعد مجتهدي الأقوال، وهؤلاء هم مجتهدون الترجيح. ومنهم الإمام النووي، منهم الإمام النووي في عند الشافعية. هم قال شوفوا قدوري والمرغلاني عند الحنفية، يا سلام، شوفوا هذول أدعياء الاجتهاد تبعات اليوم، قديش بيطلعوا بالنسبة للمرزيناني والقدوري، بيطلعوا علماء كبار بالنسبة لهم، هذول بتاعتهم بأول طريق المرزيناني والقدوري، أيوه، نسأل الله العافية والسلامة. طبعاً إيش كانت شغلة هؤلاء؟ هؤلاء قامت عندهم ملكة الاجتهاد، قامت عندهم ملكة الاجتهاد، لكن وافقوا مناهج أئمة، ولم يخرجوا عن قواعدهم ولا عن أدلتهم ولا عن أصولهم، نعم، ولكنهم انصبت اجتهاداتهم على أقوال المذهب وترجيحاته، على أقوال المذهب وترجيحاته، نعم. ما هو ما هو حكينا انه السيوطي اعترض، فقلنا هذا الكلام عمي، لا ما في تناقض، السيوطي يأتي بهذا الكلام ينقضه، يقول لهجة كثيرة. شو لهجة كثيرة؟ يعني كلام غير صحيح، واحد عم يقول يلهج بهذا القول، يعني عم يحكي كلام هذا مو دقيق. يعني الكلام السيوطي ينقل قال السيوط هذا شيء فقد من ذهب وراده الإنسان اليوم لم تنع عليه، هذا يأتي بكلام الآخرين وينقضه وهو يعترض على اليقول لغير صاحب حدث. يعني هنا شوفوا بصحيفة 52 قال لهجة كثير من الناس اليوم، لأن المجتهد المطلق فقد من قديم، وأنه لم يوجد من ذهب إلا المجتهد المقيد، وهذا غلط منهم. بعدين وهذا شيء فقد من ذهب أراده الإنسان اليوم لم تنع عليه، ما في تناقض بين الكلامين، ولكن هذا ينقل كلام غيره، ينقل كلام غيره ويرده، ما تصير ممكن الكلام بدي أحكي أنا في كلام جاوز وارد أحكي خلص هكذا عرفنا كيف هكذا ايه. عرفتوا كيف عرفتوا يا أخوان ايه. يعني ممكن الكلام لازم أحكي خلص هذا خلص هيك كما أقول ما أكتب ثقة يلا توكل على الله كما أقول. فإذا هذا مجتهد الترجيح، هذا مجتهد الترجيح، هذا مجتهد الترجيح. مجتهد الفتية، مجتهد الفتية وهو الذي يعني ينظر في الأمور التي تستجد أو الذي يرجح في عندما تتعارض بعض الوقائع أحكامها من خلال المذهب، فيرجح في أحكام الوقائع المعاصرة الحادثة يرجح قولا على قولا تخريجا على تخريج مذهبا، هذا اسمه مجتهد فتوى مجتهد. لكن في ملاحظة، مجتهد فتوى لا يخرج عن المذهب، يعني خلاف من يظن أن مجتهد الفتوى يتخير من كل المذاهب، لا، مجتهد الفتية يجتهد ضمن المذهب فقط، لذلك اسمه مجتهد فتية. نعم. اليوم الذي يقع أن واحد يأتي من هذا القول لهذا القول لهذا القول، يعني هذا اسمه اجتهاد في مسألة، ليس مجتهد فتية يفرق فيها. الذي يأخذ هذا القول ويدع من هذا المذهب أو من ذاك اسمه مجتهد فتية، مجتهد فتية بدوي يعني يستخدم المذهب داره، ذلك اسمه مجتهد فتية. واحد يزعل انه زل عادي هذا الامر، يعني قضية انسان لو اذا لم تكسر، طبعا لا تكسر زلاته بس حتى من تواضع، اذا لم تكسر زلاته فانه لا يتعلم من شيئا، لكن العبرة لمن قلت زلاته عن تواضع، يعني من كان تواضعه اكثر من زلاته خلاص فهو في منجاة ان شاء الله. أقسام المفتين عند ابن قيم، أقسام المفتين عند ابن قيم الجوزية لا يخرج عن هذا الكلام الذي رجحت أو الذي ذكر إلا في شيء آخر، وهو أنه يشدد ويتحامل كثيرا على من ينكر الاجتهاد في الأعصار المتأخرة، ويقول ينبغي إنكار التقليد وينبغي عدم الكذلكة والمكذلكين، يعني كذلك كذلك كذلك هذا مكذلك ومكذلكون، ينبغي التخلص من هؤلاء وهؤلاء، ايش يقول يعني حتى يعرض استحسنها كل شاهد واستحي منها كل فاضل، يعني في تشدد شوية في الهجوم على اهل التقليد، الهجوم على اهل التقليد. انا لا اقول في عصر من العصور سيطر التقليد على المسلمين، ولا في عصر واحد، اي اللهم يوفقنا جميعا، أيه. لكن قبلها أؤكد فكرة أنا قلت وأرجع أؤكدها، ليس في عصر من العصور لا يوجد فيها، في كل عصور يوجد كل عصور قاطبة، لكن أنا رجحت وأرجعت عدم الاجتهاد في ظروف أخرى، في ظروف أخرى لا لعدم وجود الاجتهاد، وإنما لظروف أخرى هي التي يعني صدمت الناس، نسأل الله أن يفرج عن المسلمين، الله يفرج عن المسلمين، والله ندعو للجميع بخير، وطبعا كل نعمة يشكرها المرء تحفظ له، كل نعمة يشكرها المرء تحفظ له، ضريبة النعمة شكرها، لأن الله عز وجل سلطان لأين شكرتم لا يزيد الله. نعم لا مش عليها. هل ينبغي التزام مذهب واحد ولا لا ينبغي؟ ايه سوف نأتي عليها وسوف نقرر انه لا يجوز للمقلد الا وان يتبع مذهبا محددا. العامي لا مذهب له. يحكي يحكي احذر الامين ولا تامن الخائن فان القلوب بيد غيره. احذر الامين الله عز وجل. يعني الواحد بده يكون على حذر. ليش؟ يعني حتى لا يعصي الله، لانه يمكن ان تدب اليه المعصيه دون ان يشعر. الي هذا الميكروفون موقع الاخره اليوم مو هيك؟ ليش موقعينه؟ حدوش غيره بعدين مرة ثانية. لا هكذا. ولا تأمن الخائن. ولا تأمن الخائن فإن قلوب بيد غيرك. يعني قلبك ينبغي أن لا يكون يعني ذاهبا إلى شهواتك. ربما خالك، ربما خالك، ربما غلبت شهوته فخالك. نعم هذا صحيح. لا ليس حديثا، كلام يعني صحيح. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. نسأل الله أن يجلب عنا كل ما نكره. لا قابل مع حدا. خليه كل واحد بحاله، خليه كل واحد بحاله. جامعات ما جامعات، كل واحد بحاله. إلي كيف الإنسان أن يلزم نفسه وشهوته المعصية لله؟ وما السبيل إلى غض البصر؟ قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كرر هذه الآية كلما رأى شهوته تغلبه كجلها. قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كجلها. قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كجلها كثيرا يذهب عنه. نعم وما السبيل إلى غض البصر؟ نعم يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس. النظرة سهم من سهام إبليس. حديث صحيح. نعم من تركها لأجل آذيته حلاوة يجدها في قلبه. نعم طبعا البعض يقول والله أنا غضيت البصر ما لقيت حلاوة، لقيت انزعاج. ما يجد هذا مباشرة، بده وقت. بعد الوقت لما يصبح بالنسبة له غض البصر متمكنا منه، كلما غض بصره يشعر بحلاوة في قلبه، لا يجد ألم. أما إذا هو الشهوة تبعه مسيطرة عليه طبعا بيجد انزعاجا. يعني أكيد لابد يعني الشهوة تدفعه وما يدفعها، ثم يجد يعني المشقة في هذا. لكن بعد أن يتغلب يصبح له سرورا. بعد ليش ينظر؟ يعني ماذا يحصل من النظر؟ لا يحصل إلا الحسرة، لن يصل إلى شيء غير أن يضيع وغير أن تضيع. لأن أقول لكم يعني ماشي الحال، هذا ما يقول فين على السريع. يعني الشاب عندنا والفتاة إذا لم تكن غاضبة ولم يكن غاضبا للبصر، يجي وقت الخطبة تنخبر أو هو يخطب يطلع عليها المخلوقة يقول والله أنا الرسمة تبعي مو هيك، وهي تقول والله الرسمة تبعي مو هيك، يلا ارسموا. بعدين لا بد وأن تتزوج ولا بد وأن يتزوج وماشي الحال. ولذلك تجدون الذين ليس عندهم دين بس ما يكون مع زوجته، هو عم يطلع يمين ويسار، يقول هي ماشي مع زوجها وهو عم يطلع يمين ويسار. ايش العيش؟ ما هذا العيش؟ هذا عيش مشترك ولا عيش؟ هذا ليس بعيش. لذلك غض البصر ليش احسن من الفرج؟ احسن وحتى اهدى للحياه. لذلك ينبغي للمرء، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى امراه فاشتهاها فليأتي امراته فانه يجد عندها ما عند غيرها. يعني كما يقولون يعني هذا الأمر ينبغي أن لا يعول عليه. المقاييس والأحجام والأطوال والألوان هذه كلها ليست بشيء، إنما العبرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما، ما قال له أحرى فإن تحبها أن يؤدب بينكما، في شيء أعلى من الحب أرقى العيش المشترك. الحب مضمونه طبعا أسه، لكن في هو أرقى، دام أرقى من الحب عاطف عاطف عاطف عاطف، وبعدين إذا وجدت هذه العاطفة متاغا استقرت، إذا لم تجد متاغا انفجرت سيقوم بليه. ما حكم التقليد في المذهب لطالب العلم؟ في تقليد، في تقليد نعم. هاي المحرمة صاروا إليه دولة ولا إيتون؟ نعم في شيء الحمد لله رب العالمين. يا الله ما شفت يعني.